إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد وهو الباب الخامس في هذا الكتاب باب التوحيد أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وهذا العطف بين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إنما هو عطف بين المدلول والدليل فالدليل قول لا إله إلا الله ومدلوله هو التوحيد مدلول قول لا إله إلا الله هو توحيد الله جل وعلا وإفراده جل في علاه بما يختص به هذا هو التفسير العام للتوحيد وهو إفراد الله بما يختص به من الربوبية أي أفعال الله جل وعلا من الخلق والملك والتدبير والألوهية أي أفعال العباد المتجهة إلى الله جل في علاه أي العبادة والأسماء والصفات أي توحيد الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى وقد يطلق التوحيد ويراد به معنى أخص وهو القسم الثاني الذي ذكرناه وهو إفراد الله جل وعلا بأعمال العباد أي بالعبادة أن يفرد بالعبادة فإذا ما أطلق التوحيد عند المؤلف في هذا الباب فأحيانا يراد به هذا أي المعنى الخاص وأحيانا يراد به المعنى العام وإن كان جل الكتاب مداره على المعنى العام ولا يخلو من إشارات وتنبيهات ومسائل متعلقة بالمعنى العام قلنا جل ما في الباب متعلق بالمعنى الخاص أي بمعنى توحيد العبادة التوحيد المقصود به توحيد العبادة إفراد الله بالعبادة يقول باب تفسير التوحيد والتفسير من الفسر من البيان والإيضاح سمي ذلك لمأخوذ من الحبة إذا أخرجت أو إذا أخرجت من بين غطائها سميت قد فسرت البقلة أو الحبة فالتفسير هو البيان والإيضاح كما قال الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أحسن بيانا وإيضاحا وبيانا لما أجمل وتخصيصا لما أطلق إلى غير ذلك مما يتعلق بمعاني التفسير وقد مر معنا من بداية الكتاب ما يتعلق ببيان هذا المعنى ولكن المؤلف إذا ما قرأت الكتاب ابتداء من دون ذكر الشروح وما يتعلق بأحد المسائل رأيته لم يتعرض لمثل هذا بكبير إيضاح وبيان لم يعقد له بابا مستقلا والشاهد من هذا الباب في هذا الموضع بيان معنى التوحيد عموما والأمر الثاني وهو الأهم وهو الأنسب لذكر هذا الباب في هذا الموضع أنه قد يشرع أو به من هذا الباب إلى آخر الكتاب يشرع في تفسيره وذكر جزئياته لأن عامة الناس لا يرفضون التوحيد بمعناه العام إذا قلت هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به ويدخل في ذلك العبادة لا يكاد يخالف في ذلك أحد ولكن إن تكلمت في دقائقه وتفاصيله وأقسامه وجدت من الناس الصدود ووجدت منهم المخالفة والعناد فلذلك عقد هذا الباب وما يليه من الأبواب كل الأبواب التي تلي هذا إنما هو لبيان معنى التوحيد بالمعنى الأخص بتفاصيله وأقسامه وما ينقضه إذن فكل الأبواب التي تأتي بعد هذا الباب وقد ذكر ذلك في المقدمة، قد ذكر ذلك في أواخر هذا الباب، أن ما يأتي من بعده إنما هو تفسير للتوحيد وبيان لمعانيه، تفسير له وبيان لمعانيه. كما قلنا، إذا قلت للناس يعني ينبغي أن يفرد الله بالعبادة لا يكاد يخلفك أحد حتى من كان يعبد غير الله، لا يرد هذا المعنى. أما من حيث التطبيق فإما أن يردوه لأن واقعهم يشهد بخلاف ما يتلفظون به، وإما لأنهم يجهلون بعض المسائل المتعلقة بالتوحيد فيقعون في نقيضه أو في ما ينقصه من دون ما تنبه، فيحتاج المسلم إلى أن يكون على بينة من أمره، هذا في خصوص نفسه وكذلك فيما يدعو الناس إليه. وقد مر في الكتاب الذي فات باب دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن من علم هذه الفضيلة وتلك المنزلة وحكم التوحيد وأهميته وجب عليه أن يدعو الناس لمثل هذا الأمر، وهذا من كمال التوحيد وأتمه. ولكن قبل ذلك، وقد ذكر في أوائل الكتاب في أوائل باب الدعوة إلى التوحيد، أن الطريق السليم في الدعوة إليه أن تكون على بصيرة، أن تكون الدعوة على بصيرة على علم، فاستلزم حينئذ أن يكون عالما بما يدعو إليه، بل قبل ذلك أن يكون عالما بما يعمل به، لأنه متعبد بالعبادة قبل الدعوة بعمله هو قبل أن يدعو الناس. ثم قد يدعو الناس وقد يكون في دعوة الناس من العلم ما لا يكون أو ما قد لا يحتاجه في خاصة نفسه، قد لا يكون واقعا في أشياء من المخالفات من البدع من الكفر والشرك عافاه الله جل وعلا منها، ولكن بعض الناس لهم شبهات فيحتاج إلى أن يتعلم من أجل أن يزيل عنهم اللبس ومن أجل أن يقيم عليهم حجة الله جل في علاه، من أجل أن يوصل لهم هذه الشريعة التي أراد الله جل وعلا منها إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وقد تكلمنا عن معنى العطف، ومن أهل العلم قالوا ما مترادفان، أي هذا العطف لمترادفين، فالشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، ومنهم من قال إن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، وأن التوحيد أعم من شهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله جزء من التوحيد، جزء من التوحيد، لأن التوحيد يدخل فيه معنى الشهادة ويدخل فيها توحيد الربوبية ويدخل فيها بيان الأسماء والصفات. قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كعادته رحمه الله تعالى يذكر الترجمة ثم يدلل عليها من الكتاب والسنة ليبين أن هذا التفسير وهذه الدلالة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة لا من آراء الرجال ولا من استنباطات العقول، لأن الناس يتفاوتون في عقولهم ويتفاوتون في مداركهم ويتفاوتون من حيث الهداية وعدمها، فالواجب الرجوع في مثل هذه الأمور إلى الكتاب والسنة، فالكتاب فيه تفصيل كل شيء وفيه بيان كل شيء، وأعظم الأمور التي من أجلها أرسلت الرسل توحيد الله جل في علاه، فكيف يعقل أن يكون القرآن غفلا عن مثل هذا الأمر لا يبينه ولا يدلل عليه، بل هذه المسائل كلها مذكورة في كتاب الله جل في علاه، ولكن الناس قد تتقاصر أفهامهم أو قد يقصرون في البحث عن مدلول هذه الكلمة وعما يتعلق بها من الأحكام من كتاب الله جل في علاه. وحتى يلجم المخالف، إذا دعوت الناس إلى مثل هذا الأمر وسئلت كانت حجتك دامغة لأنها مستمدة من كتاب الله جل في علاه، بخلاف الطوائف الأخرى أهل الزيغ والضلال أكثر ما يستدلون به إنما هو نتاج العقول والأفكار، الشرع أعطى مكانة للعقل ولكن المكانة التي تليق به لا غلوا فيه ولا جفاء عنه، فبعض الناس يغالون في العقل فيجعلونه حاكما على شرع الله جل في علاه، وهذا أمر باطل، فإن الذي أنزل الشريعة هو الذي خلق العقول وهو الذي أقدر الناس على عقل المسائل، والناظر في دلالات أهل العقول المجردة عن الشرع الذين يردون المسائل فقط إلى العقول دون الشرع يرى بينهم اختلافا وتناقضا عظيما، ليدلك على أن دلالات العقول ليست أمورا مضطردة قطعية في كل المسائل والأحوال، وما حال الفلاسفة عنا ببعيد. وأكثر الحضور لربما درسوا أو وقفوا على شيء من كلام الفلاسفة، لا يكاد يجتمع اثنان منهم على كثرتهم، لا كثرهم الله، لا يكادون يجتمعون على تقرير مسألة ما، وإنما يذكر أحدهم مسألة ويذكر الثاني نقيضها، بل يتعمدون في إثبات الأقوال، وفي ذلك إثباتا لأنفسهم، لأن من لم تثبت أقوالهم لم يثبتوا، يتعمدون الإتيان بما خالف بما يخالف الغير، والمرد في ذلك كله إلى العقول زعموا. وأما شرعة الله جل في علاه فإنها منزلة من حكيم خبير، ممن خلق العقول ويعلم مداها ويعلم ما يصلحها وما يفسدها، ثم التزمها أي هذه الشريعة أهل العقول البليغة القوية الصرفة، وهم أئمة الإسلام ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبله الأنبياء، إلى الصحابة وعلماء الإسلام جيلا بعد جيل، فكلهم أولي عقول أو أولو عقول ونهن وقلوب وفهم وإدراك، ونتاجهم خير دليل على مثل هذا الباب. ومع ذلك علموا أن شرع الله جل وعلا مقدم، وأنه إذا ما تعارض الشرع فيما يتبادر للذهن أو مع ما يتبادر للعقل للذهن مباشرة، علموا أن هناك خللا فيما يتعلق بالفهم، فسعوا لبيانه وسعوا للتوصل إلى سبب أو الحكمة من تحكيم هذا الشرع. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لكان ظاهر الخف أولى بالمسح من باطنه، ولكن الشريعة قد جاءت بمسح باطن الخف، لو كان الأمر مجردا لكان باطن أو ظاهر الخف أولى من المسح، لأنه الذي يظهر حال صلاة المصلي، وإن كان بعد التأمل يعلم أن العقل يدل على أن باطن الخف لأنه الذي تقع به ملامسة الأرض هو الذي ينبغي أن يمسح، ولكن الشريعة قد جاءت بخلافه، وأن الذي يمسح هو أعلى، مع أنه لا تقع به ملامسة الأرض حال المشي. والمتأمل يرى أن كمال الزينة التي تطلب من المصلي إنما هو فيما يكون من الظاهر، فيدخل فيها ظاهر الخف دون الباطن. وكذلك فيما يتعلق بالستر، فإنه قد صح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصلي فلربما انكشف باطن ساقها فلم تعد الصلاة، ولو أن ظاهرها كشف لوجب عليه إعادة الصلاة عند جمهور أهل العلم، فدل ذلك على اعتبار الظاهر، وهذا لربما لا يتوصل إليه إلا بإمعان نظر وبمحاولة التوفيق بين النصوص، فيكون فيما يتعلق من حكم التشريع ما يظن ابتداء دون ما تأمل وتدبر أنه يخالف العقل. والمسلم يجب عليه أن يراجع أو أن يرجع في تقرير المسائل إلى الشرع قبل العقل، وفي المقابل لا ينبغي عليه أن يغفله تماما. نعم، إن ورد النص الأصل أن يسلم وأن يبحث بعقله عما يوافق حكمة الشرع، فإن حصلها فالحمد لله، وإن لم يحصلها فليتهم نفسه وليصف نفسه بالتقصير ولا يتكلم في شرع الله جل في علاه. أما بعض المسائل التي تحتاج إلى تعقل وتدبر فهذه لا ينبغي أن يغفل فيها العقل، ولا ينبغي أن يترك العقل عن الله جل في علاه، أي التعقل والفهم عن الله، فالعقل إنما أعطيناه كوسيلة أو وسيلة نتوصل بها إلى الإدراك والفهم عن الله. وقد ذكروا أنه سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه أو أي يمسكه ولا يتركه يتجاوز إلى معصية الله جل في علاه، لهذا سمي عقلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدابة، والحديث حسن، قال: يا رسول الله أعقلها ما توكل؟ قال: أعقلها وتوكل، أي امسكها وشدها واربطها ثم توكل. فالعقل هذا الذي ينهى صاحبه ويربطه عن ارتكاب المعاصي، ولذلك يسمى أهل العقول بأهل النهى، والنهية هي القلب، والمقصود به أنه ينهى صاحبه عن مواقعة الرداء. إذن ذكر أول ما يتعلق بالتفسير، ذكر الآيات، ثم ثنى بعد ذلك بالحديث، ثم ثالثا تكلم عما يتعلق بمعنى الآية والحديث والدلالة منهما، حتى يعلمك أن هذه المسائل ليست من عنده، وأن الذين يتقولون عليه رحمه الله وعلى من اتبع دعوته ودعوته إنما هي دعوة الأنبياء وليست بدعا من القول وليست هي من عنده وإنما هو مبين. والناس إذا أرادوا أن يسقطوها وأرادوا أن يردوا الحق الذي فيها ينبذونها أو ينبذونها بالألقاب ألقاب السوء ويصفون من اتبعها باتباع هذا الشخص فيقولون كذا الوهابية أو كذا أو الحشوية كانوا يقولون قديما وهذا من صمات أهل الباطل وأهل البدع ويحصرونها في شخص حتى يغش العامة فيوهموهم أن هذه أو أن هذا المسلك وأن هذا العلم مرده إلى هذا الشخص مثل ما أن أهل البدع يردون أقوالهم ومقالاتهم إلى رؤوس أصحاب المذاهب وإن كانت بالنسبة أو إن كانت بالنسبة إليهم حقيقة لأنهم يردون المسائل إلى عقولهم وأذهانهم أما هذه المسائل فمردها إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وقد سبق هذه الآية آية أخرى قال الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يخاطب أي ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له قل يا محمد لأقوامك لقومك أو لمن تدعوهم أو لمن يبلغهم هذا الدين إلى قيام الساعة ادعوا الذين زعمتم من دونه وهذا ليس أمرا بأن يدعو هؤلاء من دون الله جل في علاه وإنما قد جيء به من أجل التبكيت والتقريع وإقامة الحجة والتحدي. قال قل ادعوا الذين يدعون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي الذين تزعمون أنهم شركاء أو أنهم يقربون إلى الله جل وعلا أو أنهم الذين يستجيبون الدعاء أو الذين تعتقدون فيه ما تعتقدون وتقربون إليهم القرب ادعوا هؤلاء فهؤلاء لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلا لا يستطيعون كشف الضر إذا وقع فلا يستطيعون رفعه ولا يستطيعون تحويله إذا قضي هذا الضر ثم نزل ولم يلحق بصاحبه فلا يستطيعون أن يصرفوه أي لا يستطيعون دفعا ولا رفعا لا رفع الضر إذا وقع ولا دفعه إذا كتب ثم لم يقع على صاحبه بعد. وكذلك في معنى التحويل لا يستطيعون تحويله أي لا يستطيعون رفعه أي إزالته بالكلية حتى كأنه يصير أو حتى يبقى كأن لم يكن كأن لم ينزل ضر أصلا ولا تحويل حتى لا يستطيعون إعدامه أي جعله كأن لم يكن بل حتى أن يدفعوه من مكان إلى مكان لأنهم لا يستطيعون إعدامه لأن الله جل وعلا هو الذي يستطيع أن يعدمه أي أن يجعله كأن لم يكن فهؤلاء لا يستطيعون حتى فوق الإعدام لا يستطيعون الإعدام ولا يستطيعون حتى أن يحولوه من مكان إلى مكان لعجزهم وضعفهم لأنهم عباد عباد أمثالكم كما قال الله جل في علاه فلا يستطيعون لا كشف الضر ولا يستطيعون حتى تحويله فضلا عن كشفه فهذه أمور لا يستطيعها الذين يدعون من دون الله. ثم ذكر لهم وصف هؤلاء الذين يدعونهم من الصالحين وغالب ما يدعى أو إن شئت قل كل من يدعى إلا من شاء الله يدعون لأجل الصلاح فيهم لا يدعى أحد إلا من أجل الصلاح إلا نادرا أما الغالب فسبب عبادة الناس لغير الله إنما هو الصلاح الموصوف به الناس أما في ذواتهم وأما في تعبدهم لله جل في علاه فيعبدون الأنبياء لصلاحهم ويعبدون الصالحين لصلاحهم وحتى غير الصالحين لا يعبدونهم حتى يصورونهم في صورة الصالحين ولذلك أهل الكفر من الدجالين والطواغيت المتبوعة من أرباب الطرق التي تسلك من الطرق الشركية وغيرهم كل هؤلاء يوصفون بأوصاف الكمال والصلاح فيزينون للناس عبادتهم فأعظم الشرك أو الشرك مدخله إنما هو الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين فأخبرهم الله جل وعلا أن هؤلاء الذين تدعونهم إنما هم عباد أمثالكم بل وفوق ذلك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هؤلاء الذين تدعونهم من الصالحين الولي الفلاني أو غيره أو النبي مثل الذين يعبدون عيسى أو يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن من هذه الأمة من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويلوذ به، كما قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. فيلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستغيث به ويدعوه، ويذكرون لذلك أو يدللون لذلك بشيء من الشبهات والحجج الداحضة حتى يلبسوا على الناس وحتى يظنوا أنهم على خير وأنهم على شيء، فهذه العبادة عبادة باطلة. فأولئك الذين تدعون مهما كان هؤلاء أنبياء كانوا أو ملائكة أو صالحي الجن أو صالحي بني آدم، كل هؤلاء هم عباد، وهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون أي يقصدون ويريدون ويبذلون الجهد ويستفرغونه في ابتغاء الوسيلة، والوسيلة ما يتوصل به إلى الله جل في علاه، هذا هو الوسيلة، هذا معنى الوسيلة هنا، ما يتوصل به إلى الله. قال بعضهم: هو ما يتوصل إليه مع رغبة جامحة، هذا معنى الوسيلة. وبعضهم قال الوسيلة في اللغة هي الحاجة، الوسيلة هي الحاجة، وذكروا لذلك مثالا أورد فيه ابن عباس رضي الله عنه لما أتاه بعض الحرورية يناظرونه فقالوا: ما يبتغون إلى الوسيلة؟ قال: الوسيلة الحاجة. وذكر لهم بيتا من الشعر منسوبا لعنترة في خصوص من كانوا يتخاصمون في الوصول لامرأة. فالمقصود بالوسيلة إما الحاجة وإما السبيل الموصل، والحاجة هنا هو القربة، يحتاجون أن يكونوا قريبين من الله جل وعلا فيعبدونه وييسر لهم حاجاتهم ويدعونه ويستجيب الله جل وعلا ويستجيب الله جل في علاه لدعائهم وطلبهم. إذن هؤلاء كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ثم لم يقل يبتغون الوسيلة إلى ربهم، وإنما قدم إلى ربهم الوسيلة ليفيد الاختصاص. فالوسيلة أي القربة لا تطلب إلا من الله جل وعلا، ولا تبتغى إلا من عند الله جل في علاه، فالقربة لا تكون إلا لله جل في علاه، والحاجة لا تطلب إلا من الله جل في علاه. وقال بعضهم إن الأدق هنا أن يقال المقصود الحاجة، قال لأن الله جل وعلا قال يبتغون إلى ربهم ولم يقل يبتغون إلى الله، والرب جل في علاه هو الذي يعطي، فيناسب شيئا متعلقا بفعل الرب، فهو ما يتعلق بتوحيد الربوبية، فيكون إجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء فرع من فروع الربوبية، دعاء الإنسان من عبادة الله من الألوهية، وإجابة الدعاء من الله جل في علاه متعلق بالربوبية لأنه متعلق بفعل الله جل في علاه. ولذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهم يطلبون الحاجات من الله جل في علاه. ويدل على هذا المعنى الثاني بداية الآية، الآية التي ذكرت قبله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا في بيان الدعاء، وأنهم يدعوا في بيان الدعاء وطلب الحاجات وطلب دفع الضر، فناسب أن يقال أن هذه الأمور لا تطلب إلا من الله جل في علاه، وأن هؤلاء الذين تدعونهم وتسألونهم أن يدفعوا عنكم هذا الضر هم في ذات أنفسهم يسألون الله جل في علاه، ولو كانوا يقدرون من تلقاء أنفسهم لما سألوا الله جل في علاه. فإذا وجب على العاقل أن يتدبر ويعقل، كيف تطلب من إنسان مربوب لا يستطيع كشف الضر، ولا يستطيع كشف الضر عن نفسه فضلا عن يكشفه عن غيره، حتى عن نفسه ما يستطيع، قال لا يستطيعون كشف الضر وعمم، فالضر الذي يصيبهم والذي يصيب غيرهم لا يستطيعونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولكن قد يمسه شيء من السوء من الأذى، سواء كان في عرض أو في مال أو في بدن أو في غيرها يصيبه السوء، ولو كان يستطيع الدفع لدفعه عن نفسه، ولكن لا يستطيع دفع السوء والمكروه إلا الله جل في علاه. إذن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء أنفسهم يطلبون الوسيلة من الله جل في علاه، الوسيلة أي القربة والزلفة من الله جل في علاه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أيهم أقرب أي هم يتنافسون في مثل هذا الباب، هم يتسارعون كقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات. فهم كانوا يتسارعون ويتسابقون إلى مرضات الله جل في علاه، أيهم أسرع لطاعة الله، وأيهم أولى وأحظى وأقرب بهذه المنزلة من الله جل في علاه. فإن كنتم تعبدونهم ترون أنهم على خير وجب عليكم أن تتصفوا بهذا الخير الذي وصفوا به. قلنا إنهم لا يعبدونهم إلا لأنهم يصفونهم بصلاح، فيقال لهم إن من صلاحهم عبادتهم لله جل في علاه وتعليق أمورهم بالله جل في علاه، فكونوا صالحين مثلهم فألحقوا أموركم وعلقوها بالله جل في علاه، ولا تربطوا أنفسكم بمثل هؤلاء من حيث الدعوة ومن حيث العبادة، أما من حيث السلوك الصراط المستقيم القويم الموصل لله جل في علاه فهم القدوة، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهم مع ذلك يرجون الرحمة ويخافون العذاب. هؤلاء الأنبياء والصالحون وغيرهم يرجون رحمة الله جل في علاه، يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله جل في علاه، فكونوا مثلهم. وهذه الآية قد جمعت بين أركان العبادة الثلاث، والعبادة مدارها على المحبة والخوف والرجاء كما ذكرنا من قبل، لبها وروحها محبة الله جل في علاه، وهم يشبهونها بالطائر، يقولون روح الطائر وجسده هو الحب وجناحيه هما الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. إذن الله جل وعلا يعبد محبة وخوفا ورجاء، وأبلغ ذلك المحبة، ويأتي التدليل عليه إن شاء الله. هذه الثلاث هي أركان العبادة، لا تتم العبادة إلا أن يجتمع فيها هذه الثلاث، وهذا بخلاف من قال لا يعبد الله جل وعلا إلا محبة فقط، فهذه عبادة المغرورين، وإلا فإن الله جل وعلا ينبغي أن يحب لأنه أهل لأن يحب، ولأن المحبة دافعة للعمل، لأن المحبة دافعة للعمل، فلا يخرج عمل أو لا يصدر عمل غالبا إن لم يكن هناك إكراه أو غيرها، إن لم يكن هناك إكراه أو غيره إلا بدافع المحبة. لذلك إذا انتفت المحبة انتفى الوازع والدافع للعمل. وفي هذا ما أخذ لبعض أهل العلم أو لأكثر أهل العلم الذين يقولون أن من ترك العمل كلية خرج من ملة الإسلام، قالوا لأن لو كان هناك محبة لكانت دافعة محركة للعمل، فلما لم يصدر من ذلك شيء علم انتفاء المحبة، وانتفاء المحبة انتفاء أصل وركن من أركان العبادة، فتزول ولا يصير العبد عابدا لله جل وعلا إن انتفى هذا الأثر. وهذه الثلاث الأدلة عليها من الكتاب والسنة كثيرة، ومن الكتاب قول الله جل في علاه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بل ومن الكتاب في سورة الفاتحة خصوصا ذكر هذه الثلاث، ذكر هذه الثلاث، وقد كانت هذه الثلاث سابقة لقول إياك نعبد وإياك نستعين، حتى تصير العبادة مسبوقة بهذه الثلاث. حينما يقول المصلي الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال، والحمد لا يصدر من الحامد إلا عن محبة. لذلك بعض العلماء يذكرون في الحمد، يقولون ذكر أو الثناء بالجميل مع المحبة، يضيفون هذا الشرط، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، إلا فإنه يستلزم محبة. فالحمد لله جل في علاه وهو ذكره والثناء عليه بصفات الكمال والجمال تستلزم محبة من الإنسان. قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والرحمة ترجى من الله جل في علاه، لذلك قال: ويرجون رحمته، ففيها معنى الرجاء. والرحمة ليست فقط كما بعض الناس لا يظن الرحمة فقط إلا ما يتعلق بمغفرة الذنوب، الرحمة والمغفرة لهما قد يشتركان وقد يختلفان في المعنى، وإن كانت الرحمة أوسع، فهي البلوغ إلى المرغوب إذا ذكرت مع المغفرة. المغفرة هو طلب إزالة ما المرهوب أثر الذنوب، والرحمة طلب جنة الله جل في علا، لذلك قال الله جل وعلا للجنة: وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فإذا الرحمة ترجى ويرجون رحمته، هذا فيه القسم الثاني بعد المحبة الرجاء. ثم ذكر مالك يوم الدين، ويوم الدين يوم الحساب، يوم الخوف من الله جل في علاه، فيتذكر باليوم الآخر الموقف والحشر والمساءلة والمرور على الصراط وأهوال القيامة، فيقع له بعد ذلك خوف، فحينئذ يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يذكر بعدها متعلق هذه الأمور وهي العبادة. إذن العبادة تكون بالخوف والمحبة والرجاء، بالخوف والمحبة والرجاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآية الثانية، قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء وخليل الرحمن جل في علاه، يخبرنا الله جل وعلا عن قصته مع قومه في مواضع كثيرة من كتابه، وليست كما قلنا للتسلية، وإنما للاعتبار وللتأسي وللتعلم والتفقه والعقل عن الله جل في علاه. فإن إبراهيم من خير من عبد الله جل وعلا وحقق توحيده. يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لأنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب، وكانوا يعبدون بعض الصالحين إضافة إلى عبادتهم لله، ولكن التوحيد الخالص أن لا يعبد إلا الله جل في علاه. لن يكونوا كذلك ينكرون عبادة الله، ولكن كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه، وهذا هو الشرك. لا يظن ظان أن الشرك أن تعبد غير الله فقط، هذا لا يسمى شركا لا شرعا ولا لغة. لا يسمى الشرك شركا حتى تقع المشاركة، أي حتى يثبت الأمر الذي تقع فيه المشاركة لأكثر من شريك. فحينما نقول المشركون، أو حينما نقول هؤلاء مشركون، ينبغي أن يكون هناك عبادة لأكثر من طرف، فهم يعبدون الله جل في علاه. حينما نقول يشركون بالله يعبدون الله، ولكن يعبدون غيره معه، وهذا ليس بكفيل بأن يدخل المرء في ملة الإسلام، وليس بكفيل بأن ينجيه من عذاب الله جل وعلا في الآخرة. فهذا إن كان بهذا الوصف فهو مشرك كافر خارج عن ملة الإسلام. يقول إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون، وهذا كما ذكره لنا ربنا جل وعلا كما في أوائل سورة الممتحنة، حينما ذكر إبراهيم عليه السلام تبرؤه، قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو التبرؤ منهم، والبراءة أي البغض والمعاداة والكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه، وهي بخلاف الولاء والموالاة التي هي المحبة والنصرة ومنها الإيمان، فبخلافها البراء. فضد المحبة البغض، وضد النصرة المعاداة، وضد الإيمان الكفر، هذا معنى البراء. إنني براء مما تعبدون، إنني براء أي متبر كافر بكل ما تعبدون إلا الذي فطرني، ثم استثنى الله جل في علاه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية ليبين أنها معنى الشهادة، معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، أن يتبرأ من جميع المعبودات ثم يثبت العبادة لله جل في علاه وحده، وهو معنى إلا الله الاستثناء. فإن معنى الشهادة مؤلفة من نفي وإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله، ثم الاستثناء وإثباتها لله جل وعلا وحده لا شريك له. ولا يكون توحيد إلا بهذين القسمين، إلا بهذين الركنين، وركني الشهادة لا تتم إلا بنفي وإثبات. فقال إنني براء مما تعبدون، نفى عبادة غير الله جميعا وأثبتها لله، قال إلا الذي فطرني. وهذا إن قدر أنه من الاستثناء المتصل، أي براء مما تعبدون وأنتم تعبدون الله وتعبدون غيره، فأنا تبرأ من الجميع إلا استثنى الله جل في علاه. أو أن يكون من باب الاستثناء المنقطع، فيكون ما تعبدون حتى لأن منهم من يعبد غير الله فقط ولا يعبد الله، فيكون المعنى الاستثناء استثناء يعني مجددا لمعنى جديد لا علاقة له بما سبق، إلا الله إني أعبد الله جل في علاه. ثم قال إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله فقط، وإنما نبه على مسألة، وهي أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يفطر، وهو الذي يخلق، هو الذي يخلق الناس، هذا هو سبب استحقاقه للعبادة. وأما هؤلاء فإنهم لا يعبدون ولا يفطرون، فلا يستحقون أن يعبدوا، لذلك قال إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فإنه سيهدين في الدنيا والآخرة، ويهديني فيما يتعلق بالعلم والعمل، دلالة الهداية أي دلالة الإرشاد والبيان، وهداية التوفيق وهي ما يتعلق بالعمل. فإنه سيهدين. ثم لم يكتفي بهذا فقط بأن تبرأ منهم، وهذا من من من أصل الإيمان. ذلك أهل العلم خرجوا من هذا أن تعريف الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا من تمام التوحيد. ولا يتم التوحيد حتى يتبرأ من المعبودات من دون الله جل في علاه، أن يتبرأ من عبادة ما يعبد من دون الله جل في علاه. فلم يكتفي بهذا الأمر، بل جعلها كلمة باقية في عقبه، أي في ولده، في أثره، في من تبلغه دعوته، جعلها كلمة باقية لعلهم إليها يرجعون، لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة فيتدبرونها ويعملون بما فيها ويتواصون بها. وهذا كما أخبر الله جل في علاه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هذه الكلمة بما أوصى، وصى بهذه الكلمة بدلالات هذه الكلمة بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب كذلك وصى بنيه بما أوصى به إبراهيم بنيه، ويعقوب ويعقوب من بني إبراهيم وهو حفيده. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر معنى الإسلام وهو معنى الشهادة والاستسلام لله بالتوحيد. قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وهذا كذلك من ذرية إبراهيم، ويوصي بما أوصى به إبراهيم قبل وفاته، أما نادى أبناءه وأوصاهم، هل أوصاهم بالأموال وبالنفقات وبغيرها؟ لا، أوصاهم بأصل وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين بتقوى الله جل في علاه. وأعظم التقوى اجتناب معصية، اجتناب عذاب الله جل وعلا بامتثال أعظم الأوامر واجتناب أعظم النواهي. وأعظم الأوامر توحيد الله، وأعظم النواهي الشرك بالله جل في علاه. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يختبرهم ويوصيهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. أفلحت التربية ونجحت، وورث الكلمة إلى ذريته، وكذلك الأنبياء جميعا، ومنهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا اللعن لإتيان الذريعة أو السبب الموصل إلى الشرك بالله جل في علاه، لأنهم أن اتخذوها مساجد حتى وإن كانوا يعبدون الله جل وعلا فيها، يوشك أن يأتي من بعدهم فيقولون كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون غير الله، فتكون وسيلة لعبادة غير الله. فانظروا كيف وقع اللعن على الوسيلة، على الذريعة، فما بالكم بمن وقع في المحذور ذاته، في المحذور نفسه، فهو حقيق باللعن وأولى به من غيره. فأوصى بهذا. قالت عائشة: يحذر ما صنع، يحذر ما صنع اليهود والنصارى. وقد أخبرنا أن هذه الأمة تسلك مسالك اليهود والنصارى، واليهود والنصارى قد كفروا وخرجوا من ملة الإسلام بكفرهم وبجعلهم الأنداد لله وجعل الولد له وتغيير كتاب كتب الله جل وعلا وتحريفها. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فأهل الكفر منهم مشركون ومنهم أهل الكتاب، ولكن الجميع كفر، وخصوصا بعد أن أنزلت شريعة الله جل في علاه. حتى من كان على الدين القويم أو على الإسلام الحق قبل نزول نزول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بقاءهم على ما هم عليه دون الالتزام بهذه الشريعة غير كاف وغير كفيل بأن يخرجهم من نار الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، المقصود أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. إذن جعل إبراهيم عليه السلام هذه الكلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكما ذكرنا أن سبب إرادة هذه الآية إنما هو الدلالة على معنى لا إله إلا الله وتفسيرها، وهو: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فليتبرأ من كل ما يعبدون إلا الذي فطره. والبراءة إنما تكون من العبادة، وقد تكون من المعبود، لكن إن كان المعبود صالحا لا يتبرأ من ذاته، وإنما يتبرأ من العبادة التي صرفت له. فالذي يكفر به كقول الله جل وعلا، وهو مما يدلل على هذه المسألة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهناك كفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله جل في علاه. ولكن يستثنى من ذلك من كان غير راض بهذا، فتسمى العبادة كفرا وشركا، ولكن لا يكفر من وقع منه هذا، من وقع عليه هذا الأمر، لأنه لم يقع باختياره. وهناك فرق دقيق يخفى على الكثيرين، الفرق بين الكفر بالشيء أو تكفير الشيء. كثير من الناس لا عندهم خلط بين الكفر والتكفير، فيأتون مثلا لقول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت، ثم يسمون بعض من يسمونهم طواغيت، وحتى على فرض صحة أو وصف بالطواغيت فإنه لا يلزم منها تكفيرها، فإن الأحجار طواغيت تعبد من دون الله جل في علاه، ولكن لا يقال هذه الأحجار كافرة. فبعض الناس يلبس على عباد الله جل في علاه ويكفر من تولى مثلا على بعض البلدان وخالف شرعة الله جل في علاه، وكان قد وقع في الكفر غير المخرج من الملة، أي في صورة غير المخرج من الملة، وإلا فإن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا مخرجا من ملة الإسلام، وقد يكون كفرا أصغر، كفرا دون كفر، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيصفونهم بالطواغيت، ثم يقولون الله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فيأخذون من هذه الآية تكفير هؤلاء، وهذا من الحمق. فالكفر بالشيء لا يعني تكفير الشيء. ونحن نكفر بعبادة عيسى، أي بعبادة الناس لعيسى، ونكفر بعبادة الناس لغير الله كائنا من كان، ولا يعني من ذلك تكفير عيسى أو تكفير من عبد من غير الله جل وعلا، وإنما الذي يكفر هو الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه أو عبد وهو راض، فهؤلاء يكفرون لهذا السبب، لهذا السبب، لا لأجل أنهم عبدوا، وإنما لأنهم دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم أو أنهم راضوا بوقوع هذا الشيء من الناس. إذن معنى الشهادة أن يتبرأ من كل عبادة تصرف لغير الله جل في علاه، وأن تثبت العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له. الآية الثالثة قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي اليهود والنصارى لعنوا وكفروا لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء، يقال حبر أو حبر، ويصح كلا الكلمتين تصحان، وهو العالم، الحبر هو العالم، والرهبان هم العباد. إذا قال الله جل وعلا ورهبانية ابتدعوها، وهي ما يتعلق بالعبادة التي ما أمروا بها وتشديدهم على أنفسهم، فالرهبانية المقصود بها هنا العبادة. فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. قال الفضيل بن إياض رحمه الله أو ابن المبارك شكوا مني، قال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ففساد الدين يقع من هذه الأصناف الثلاثة، إما من الملوك لأن بيدهم أو لأنهم يتصرفون ويلون أمور الناس فيفسدون الفساد العظيم فيهم، وإما علماء السوء علماء الضلالة، وإما الرهبان العباد. وأكثر ضلال اليهود أتى من ناحية الأحبار العباد العلماء، وأكثر ضلال النصارى أتى من طريق الرهبان. فالعالم يفتن الناس بكلامه وبهذا المعسول من النثر ومن تقرير المسائل، وربما يدس السم في العسل فيقع الفساد منه. لذلك قيل قديما إذا هلك أو إذا أخطأ عالم هلك بخطائه عالم من الناس يهلكون بخطأ العلماء. ومن أعظم الأسباب التي انحرف بها الناس إنما هو اتباع علماء السوء، اتباع علماء السوء، فهؤلاء من أشر الناس على عباد الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخشى، فيما يذكر أنه أخشى ما يخشى على أمته منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان يحسن السبك والاستدلال فيفتن الناس، فهذا من أخشى ما يخشى على الأمة. وكذلك العباد الصالحون، لأن الناس يتأثرون بهم ويقولون هؤلاء لهم شأن عند الله، هؤلاء الذين تركوا الدنيا وأقبلوا على العبادة. ولكن في الغالب أكثر العباد أو المنصرفين المنقطعين إلى العبادة أكثرهم وللأسف يتعبدون بغير علم، يتعبدون بغير علم، فتدخل البدع من طريقهم، وكثير من المشتغلين بالعبادة يقع فيهم الشرك فيغتر الناس. وإلا فالواجب أن تكون هناك عبادة مسبوقة بعلم صحيح مبتغى به وجه الله جل في علاه، هذا الذي يسلم به الناس. اليهود والنصارى لعنوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ومن أسباب اللعن وهو طرد عن رحمة الله والإبعاد عن جنة الله، وهو في الغالب قرين الكفر، أي أثر من أثار الكفر، لأن الطرد المطلق إنما يكون للكفرة خاصة. أما مطلق الطرد أي أن يطرد أحيانا حينا ويبقى بعد ذلك، فقد يكون في بعض العصاة من أهل الإسلام قد يتعذبون، قد يعذبون ثم يخرجون بعد ذلك. أما الطرد المطلق فلا يكون إلا لأهل الكفر خاصة. فلذلك قد يفهم أحيانا من صيغ اللعن تكفير صاحب هذا الأمر، أقول أحيانا، وأحيانا قد لا يكون لبقايا أصل الإيمان مع الصحابة، وخصوصا إذا كان هذا الذي يلعن فيه إنما هو من المعاصي ولا يبلغ درجة الكفر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكيف اتخذوهم؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أنهم أي اليهود النصارى عبدوا علماء ورهبانهم، قال والله ما عبدوهم، لم يعبدوهم، لأنه فهم من العبادة السجود أو الركوع أو التقرب بأشد أنواع القرب، وغاب عن هذا المعنى من معاني العبادة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فهذا نوع من أنواع العبادة، وهو نوع يخفى على كثير من الناس، وهو ما يسمى عند العلماء بشرك الطاعة. شرك الطاعة أن يطاع غير الله جل في علاه في التحليل والتحريم، فهذا نوع من أنواع الشرك، هذا نوع من أنواع الشرك، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما يقوم بقلب صاحبه وبحسب ما يطاع فيه، هذا يختلف. والمؤلف رحمه الله عقد بابا مستقلا في أواسط الكتاب في بيان شرك الطاعة، في بيان شرك الطاعة، في باب من أطاع العلماء والأمراء كما قال رحمه الله تعالى، ويذكر بشيء من التفصيل إن شاء الله في ذاك الموضع. ولكن ينبه إلى أن هذا النوع وهو شرك الطاعة أنهم اتخذوهم أربابا، لا يقال في أن كل من أمر بمعصية فعصى فيقال قد أشرك بالله جل وعلا وقد خرج من ملة الإسلام. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك بأتم البيان، وقال إن المقصود أو اتخاذ الند أو الرب من دون الله جل وعلا إذا ما اعتقد حل ما حرمه الله جل وعلا اتباعا لعلماء السوء وللعباد الرهبان، وكذلك أي تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. أما إن كان قد اتبع لهوى وأصل الاعتقاد باق كما هو سليما، أي أنه يحرم الحرام ويحلل الحلال، ما حرمه الله يقول هو حرام ولكن تبع من دعاه إليه فخالف فعله معتقده، فإن هذا لا يكون قد وقع في الشرك في صورته أو بصورته المكفرة، وإنما هو داخل في الفسوق والعصيان، وقد يسمى شركا دون شرك. وهذا يلبس به كثيرون إذا ما رأوا الناس ربما أطاعوا بعض أهل الكفر أو أهل المعاصي في غير طاعة الله جل في علاه، كفروهم وقالوا، استدلوا عليهم بهذه الآية، قالوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فيقال هذا على التفصيل، وهذه الآية قد يكون سببها معلوم أنها كانت في اليهود والنصارى، واليهود والنصارى اتبعوهم فحلوا ما حرم الله، اعتقدوا ذلك اعتقادا جازما ودفعوا شرع الله جل في علاه وقبلوا هذا الأمر على أنه دين الله جل في علاه. فهذه هي الصورة المكفرة، أما غير ذلك فإنها وسيلة إلى الكفر. والمعاصي جميعا بريد الكفر كما قيل قديما، المعاصي بريد الكفر. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولم يقل آلهة، قال أربابا. لما؟ لأن التشريع إنما هو من فعل الله جل في علاه ومن حكم الله جل في علاه، إنما هو لله جل في علاه وليس لأحد الناس. فما كان متعلقا بالله جل في علاه وكان متعلقا بفعله أو بأمره جل في علاه فإنه يدخل في توحيد الربوبية، ليس متعلقا بفعل العباد. فالتشريع والأحكام في هذه الدنيا سواء كانت الأحكام الشرعية أو الأحكام الكونية لله جل في علاه، فأن يجعل مع الله جل وعلا غيره وأن يحكم في أرضه وفي ملكه بغير حكمه، هذا من جعل الشرك أو من جعل من مشاركة الله جل وعلا فيما يختص به. لذلك قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقلنا أن هذا الباب قد أفرده المؤلف رحمه الله تعالى في ثنايا الكتاب، ويأتي بمزيد من التفصيل إن شاء الله حال الوصول إليه. ثم ذكر الآية الرابعة قال: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يذكر الله جل وعلا أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذه الآية ذكرها بعد أن ذكر آيات الله جل وعلا في كونه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم قال: ومن الناس، أي رغم هذا الأمر ورغم هذه الآيات البينات الواضحات على وحدانية الله جل وعلا وعلى تصرفه في الكون وعلى أن الأمر بيده، ومع ذلك من الناس من يتخذ من دون الله أندادا مكافئين مساوين لله جل في علاه يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. فهذا نوع من أنواع الكفر، وهو أن يحب غير الله جل وعلا كمحبة الله جل في علاه. قال: يحبونهم كحب الله، أي كحبهم لله، يحبون أندادهم كما يحبون الله. فأثبت لهم محبتهم لله وأثبت لهم محبة لغير الله مساوية لحب الله. ثم كان في آخرها أن أثبت لهم النار، قال: كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، فوصفهم أولا بالظلم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، فذكر أنهم سوف يرون العذاب، وهذا دليل على كفرهم، إلى غير ذلك من آخر الآيات فإن مدلل على هذا الأمر. فمحبة غير الله مع الله أي أن يحب غير الله ومع ذلك يحب الله جل في علاه على قدر السواء، هذا شرك مخرج من ملة الإسلام. لذلك قال المؤلف بعد ذلك: فكيف بمن أحب الأنداد فوق محبة الله، فكيف بمن لم يحب الله أصلا وأحب الغير فقط؟ فهذا لا شك أنه أعظم وأطم كما عبر المؤلف رحمه الله تعالى، ليدلك على أن من تفسير هذه الشهادة أن يحب الله جل في علاه وأن يوحد بهذا بهذه العبادة، وهي عبادة قلبية. المحبة عبادة قلبية ولكن أثارها تظهر على الجوارح، والقلب إذا صلح صلح سائر الجسد، والمحبة دافعة محركة، إذا ما وقعت المحبة الصادقة فيلزم منها ولا بد أن تتحرك الأعضاء لهذه المحبة. الإنسان لا يأكل الطعام إلا إذا أحبه واشتهاه، ولا يأتي الأهل إلا إذا أحب واشتهى، ولا يشرب الماء إلا إذا أحب واشتهى. فالدافع للعمل هو المحبة، فإذا ما فقدت المحبة ينتفي العمل غالبا، ينتفي العمل غالبا. فإذا من معاني لا إله إلا الله أن يحب الله جل في علاه، وقد ذكرنا من شروطها المحبة المنافية للبغض، وأن محبة غير الله مع الله على حد السواء مخرجة من ملة الإسلام، وهي نقيضة مناقضة لعبادة الله جل في علاه. والمؤلف رحمه الله في اختياره لهذه الآيات ذكر ما يتعلق بأعمال القلوب وما يتعلق بقول اللسان وما يتعلق بأعمال الجوارح، ليدلل على أن الشهادة ليست كلمة تقال فقط، وإنما الإيمان بها حقا أن يؤتى بأركانها، ومنها ما هو متعلق بالقلب، ومنها ما هو متعلق بالجوارح، ومنها ما هو متعلق باللسان. فحينما ذكر أنهم كانوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي ما يقربهم من الله جل وعلا، يدخل في هذا جميع الأصناف وخصوصا ما يتعلق بالجوارح من الصلاة والصيام والزكوات والدعاء إلى غير ذلك، فهذا ما يتعلق بالجوارح، ويدخل فيه ما يتعلق بالقلب واللسان. ولما ذكر تبرؤ إبراهيم فهذه البراءة كانت باللسان أعلمهم، تبرأ منهم وكانت مسبوقة بعقيدة قلب، وكذلك المحبة هنا ما يتعلق بأعمال القلوب. فالشهادة النافعة ما يكون فيها متعلقا ما يكون فيها متعلق بالقلب واللسان والجوارح، وإلا فإن الإخلال بهذا بركن من هذه الأركان مخل بالشهادة، مخل بالشهادة التي تنفع عند الله جل في علاه. قالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كمحبتهم لله، فأثبت لهم محبة لله. إذن إذا أنكر على بعض الناس ويقال لهم أنتم تقعون في الشرك، يقولون والله نحن نحب الله، فيقال هؤلاء اتخذوا أندادا أحب الله وأحب غيره على حد السواء. ثم قال الله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لما؟ لأن محبتهم خالصة، هؤلاء قلوبهم لم تكن خالصة لله جل في علاه، فشيء منها صرفوا، شيء من المحبة صرفوه لله، وشيء منها صرفوه لغير الله. وأما أهل الإيمان الحق فإنهم صرفوا العبادة كلها لله جل في علاه، وصرفوا المحبة لله، فليس لهم فيها تشريك، لذلك هم أحب أو أعظم محبة لله. وقد قال بعض أهل العلم ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كحب أهل الإيمان لله، ذكروا هذا المعنى، وإن كان المعنى الأول أوضح وأبين. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، والكفران بما يعبد من دون الله من تمام قول لا إله إلا الله، وإنما نبه عليه لأن كثيرا من الناس يغفلون عنه ويظنون أن بمجرد اللفظ أنه دخل في ملة الإسلام، أو وإن كان قد يثبت له الإسلام إن لم يأتي بما يناقضه، ولكن الإسلام أو الذي ينفع صاحبه عند الله، هناك إسلام ينفع صاحبه في الدنيا، وهذا قد يدخل فيه حتى المنافقين، يسمون مسلمين ولهم أحكام المسلمين في الدنيا لأنهم أظهروا إسلاما وقد يكون وأبطنوا كفرا، ونحن ما لنا بالبواطن وإنما نحكم على الظواهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن بطون الناس ولا عن قلوبهم. فقولهم لا إله إلا الله مع عدم الإتيان بناقض ظاهر، هذا يدخلهم في الدنيا في أحكام المسلمين، ولكن في الآخرة هذا القول لا ينفعهم، كما لا ينفع السكران قوله لا إله إلا الله حين سكره، لأن العقل غير موجود حينها، ومن متعلقات التكليف العقل، فكذلك أن يكون صادقا في القول هذا شرط فيها، لا تصح هذه الشهادة، لا تنفع عند الله إلا أن يأتي بها صادقا، ففي الآخرة لا تنفعه مطلقا. يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا في معنى البراء، الكفر جحد عبادة غير الله جل في علاه، هنا بمعنى الجحد، وإن كان الكفر عند في الاصطلاح أقسام عديدة، ذكر بعض من ستة أقسام: إعراض وجحود ونفاق وتكذيب واستكبار وإباء، ومنهم من يذكر أزيد من ذلك، وبعض الأقسام قد يدخل شيء منها في شيء. والكفر في اللغة الجحد والتغطية، لذلك قال الله جل وعلا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الكفار هنا هم الفلاحون الذين يغطون الحب، فأخذ بمعناها اللغوي، أن يكفر أن يتبرأ منها وأن تجحد عبادتهم وأن لا تقبل أي عبادة تصرف لغير الله جل في علاه. وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أي صار له مال المسلمين من عصمة الدم والمال، من عصمة الدم والمال ما دام أنه مسلم، إلا أن يأتي بما يستلزم سفك دم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي نفس المسلم لا تحل إلا بإحدى ثلاث: إما بقتل النفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني الذي كان قد أحسن ودخل دخولا صحيحا ثم وقع منه الزنا فهذا كذلك يرجم، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا باعتبار الأصل كان مسلما، وإما باعتبار المآل فإنه صار خارجا عن ملة الإسلام، وإلا ما يتعلق بحدود الحرابة أو التعزير أحيانا وهذا ليس مضطردا. أما المضطرد فهذه الأقسام الثلاثة التي تحل بها دماء المسلمين. فمن قال لا إله إلا الله وتبرأ مما يعبد من دون الله جل وعلا، وهذا قيد إضافي يضاف لكل الأحاديث التي ذكر فيها عصمة الدم والمال بقول لا إله إلا الله، فإن قالها لفظا ثم لم يكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا وكان ذلك منه ظاهرا لم تنفعه هذه الكلمة، لأنه أتى بناقض من نواقضها، فلا تصح الكلمة ولا تصح الشهادة حتى يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه. قال وحسابه على الله عز وجل، بعد ذلك حسابه إلى الله إن كان قد أخلص فيها وأتى بشروطها فإنه يدخل الجنة بإذن الله جل في علاه من دون ما حساب ولا عذاب، إن لم يأتي بما ينقضها أو ينقصها. وأما إن أتى بما ينقصها ولم يأتي بما ينقضها فحسابه إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأما إن نقضها وكان ممن أتى بها ظاهرا فحسابه إلى الله، هذا من باب الوعيد والتخويف، والذي ينتظر عند الله جل وعلا إنما هي النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، شرح هذه الترجمة أي توحيد معنى لا إله إلا الله وبيان الشهادة ما بعدها من الأبواب، كل الأبواب التي تأتي بعد هذا الباب إنما هي تفسير لها وذكر لبعض أقسامها. قال فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، أي هذا الباب تضمن أعظم المسائل وهي تفسير التوحيد، لأنه متعلق بأعظم باب وأعظم أمر خلق الله جل وعلا من أجل الخلق، وأقام عليه السماوات والأرض وجعل الجنة والنار من أجل هذه الكلمة، فينبغي أن تعلم وتعطى قدرها، وهذا لا يتوصل إليه إلا بمعرفة ما تتضمن. فإذا هذا الباب قد بين أو ذكر أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء الآية الأولى بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، فيه بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، وهو عبادة الصالحين مع الله جل في علاه. والثانية ومنها آية براءة، أي بآية سورة التوبة بين فيها أن أهل الكتاب، وهي قول الله جل وعلا الآية الثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، وهذا على تفصيل ذكرناه ونذكره إن شاء الله بعد، ليست على إطلاقها، إما أن يحرموا يعتقدوا تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله اتباعا للعلماء والعباد، فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام. وأما مطلق الطاعة حتى وإن اعتقدوا تحليل الحلال وتحريم الحرام، فهذه الطاعة إما أن تكون متعلقة بفعل كفر حتى وإن كان يعتقد أنه محرم ثم يأتيه طاعة للعباد فيكفر بهذه الطاعة، وأما إن كان متعلقا بمعاص ولم يتغير اعتقاده خلافا لما أنزل الله جل في علاه فهذا بريد للشرك والكفر، ولكنه لا يصل بصاحبه إلى دائرة الكفر المخرج من ملة الإسلام. قال ومنها قول الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يتبرأ من عبادة غير الله ويناصبهم العداء، وأن يتولى الله جل وعلا، والولاء موالاة الله وموالاة من يحب الله، من يوالي الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله، هي فرع متعلق بهذا الأصل. قال وهي تفسير شهادة لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقد ذكر أهل العلم أن بالإجماع أن الآية الباقية أن الكلمة الباقية هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، وهذا دليل على كفرهم باتخاذهم الند، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟ وكثير من الناس يحبون الأنداد فوق محبة الله، يحبون الصالحين فوق محبة الله، ويحب بل منهم من يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة الله، فهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن محبة الله، وهي داخلة في محبة الله، أما أن تجعل في المقابل وأن يرتقى بها فوق محبة الله فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام، وإن كانت محبة متجهة للنبي فضلا عن من دونه. قال فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟ وكثير من الناس يحبون غير الله أكثر من محبتهم لله، يلتجئون إلى الأولياء في المصائب ويعلقون بهم الرجاء، وإذا ما أتتهم مصيبة أو أمر ما يعلقونه بالأولياء، وإذا ما وقعت نعمة نذروا للأولياء وذبحوا للأولياء، محبة فوق محبة الله جل في علاه. قال: فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ وهذه منزلة أعظم، من لا يحب الله جل وعلا أصلا ويحب الند فوق محبة الله جل في علاه. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. إذن لا يكفي المرء فقط أن يقول لا إله إلا الله لفظا، بل يلزمه أن يقولها عارفا بمعناها، عالما بمعناها. وكذلك لا يكفيه فقط أن يقولها لفظا وأن يكون عارفا بمعناها، حتى يكون مقرا بلوازمها، ولا تنفعه هذه كلها حتى يتبرأ من عبادة غير الله جل في علاه. لذلك قال إن تحريم المال والدم لا يتم إلا بالإتيان بالشهادة، بشهادة أن لا إله إلا الله، وبالتبرؤ من عبادة غير الله جل في علاه. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، أي بيان القرآن، كما ذكر الله جل وعلا أنه مبين لكل شيء. قال: وحجة ما أقطعها للمنازع، يعني يا لها من حجة ما أقطعها للمنازع. إذا ما نزعك واحد في ما يصححه من عبادة غير الله جل وعلا، فإن هذه الآيات حجج قاطعات ودلالات بينات نيرات واضحات تقطع لجاج كل خصم وكل مجادل بالباطل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.